بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب القناعة والعفاف وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال عمر: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحد من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الدنيا، وقد جاء في بعض الروايات أنه سأله 100 من الإبل فأعطاه، ثم سألته فأعطاني، يعني 100 من الإبل، ثم سألته فأعطاني 100 من الإبل، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، يعني أن النفوس تتعلق به لحلاوته وإقبال النفوس عليه، ولهذا قال الله عز وجل: وتحبون المال حبا جما. فالدنيا والمال مما تتشوف النفوس إليه وتتطلع إليه. إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس، أي من غير سؤال ولا إلحاح ولا تطلع ولا إشراف، بورك له فيه، أي أنزل الله له فيه البركة. ومن أخذه على خلاف ذلك، يعني بمعنى أخذه عن سؤال واستشراف وتطلع وإلحاح، لم يبارك الله عز وجل له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، يعني كالذي به داء ومرض يأكل ولا يشبع. فقال حكيم رضي الله عنه: والله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك أبدا حتى أفارق الدنيا. لا أرزأ يعني لا أنقص، والمعنى لا آخذ مالاً من أحد حتى أفارق الدنيا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وعظه هذه الموعظة اتعظ رضي الله عنه. فكان أبو بكر رضي الله عنه يعطيه العطاء من الفيء والغنيمة فيمتنع عن الأخذ، ثم جاء عمر، يعني في عهد عمر كان يعطيه العطاء فيمتنع عن الأخذ، فقال عمر: يا معشر المسلمين، أشهدكم أني أعطي حكيماً حقه الذي فرضه الله له فيأبى ذلك. فهذا الحديث فيه فوائد، منها بيان كرم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يرد شيئاً سئله، ولهذا أعطاه في المرة الأولى 100 من الإبل، وفي الثانية وفي الثالثة. ومنها أيضاً مشروعية الاعتذار عن السائل إذا لم يكن عند المسؤول شيئاً، فإذا سألك إنسان شيئاً ولم يكن هذا الشيء عندك فإنك تعتذر منه لتطيب نفسه. ومنها أيضاً أن الله عز وجل قد جبل النفوس على محبة المال والإقبال على الدنيا، ولهذا قال: إن هذا المال خضر حلو، حلو يعني من حيث اللون، لونه أخضر، واللون الأخضر مما ترتاح إليه النفوس، ويضاف إلى ذلك أيضاً كونه حلواً. ومنها أيضاً فضيلة التعفف، وأنه ينبغي للإنسان أن يتعفف عن سؤال الناس، وأن لا يسأل إلا عند الضرورة. ولهذا لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عمر مالاً فامتنع رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. ومنها أيضاً أن أمر الفيء والغنيمة وما يتعلق ببيت المال يكون إلى الإمام، فالإمام هو الذي يتصرف في بيت المال فيما يتعلق بالفيء أو الغنيمة أو غير ذلك من الأموال التي يكون مصرفها إلى بيت المال. ومنها أيضاً فضيلة حكيم بن حزام رضي الله عنه، لأنه لما وعظه الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الموعظة اتعظ رضي الله عنه، فكان لا يقبل شيئاً من أحد حتى من الخلفاء الذين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضاً مشروعية رفع الإنسان التهمة عن نفسه، وأنه إذا خشي أن يتهم فإنه يرفع هذه التهمة عن نفسه، لأن عمر رضي الله عنه كان يعطي حكيماً ولكنه يمتنع، فلئلا يظن الناس أن عمر منعه حقه قال رضي الله عنه: أشهدكم أني أعطي حكيماً حقه الذي فرضه الله له وأوجبه الله له، ولكنه يمتنع من ذلك. فدافع رضي الله عن نفسه ورفع هذه التهمة التي قد يظن أنه لا يعطيه لشيء بينه وبينه، فقال هذه المقالة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.